ولكنه عليه الصلاة والسلام في سنين الدعوة التي عاشها صلى الله عليه وسلم مر بمراحل صعبة، وكذلك صحبه الكرام. ففي بدء الدعوة المحمدية كان عليه الصلاة والسلام عند الكعبة ساجدا يصلي، فجاءه عقبة بن أبي معيط ورمى على ظهر النبي سلا جزور كيس ولد الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم في طاعته لربه. ومرة جاءه رجل مشرك أراد أن يخنقه بردائه، فاجتذبه أبو بكر الصديق صاحبه في الغار وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر الدعوة إلى الله الشيء الكثير، وكذلك صحبه تحملوا وما أخبار عمار بن ياسر وأخبار آل ياسر عنكم ببعيد، وما أخبار بلال الحبشي عنكم ببعيدة، وما أخبار آل ياسر عنكم ببعيدة، حتى سقطت أمه سمية أول شهيدة في الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يمر بآل عمار ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.